الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ذكرنا أن مجرورات الأسماء كام؟ ثلاثة. إيه هي؟ المجرور بالحرف، والمجرور بالإضافة، والمجرور بالتبعية. المجرور بالحرف سبق الكلام عنه، المجرور بالإضافة الأول. يعني إيه إضافة؟ يعني بالشكل العام كده كلمتين كأنهم كلمة واحدة بس مقسومة نصين، مصطلح واحد بس بيتكون من ايه؟ من كلمتين. كأن اقول مثلا كتاب الله. كتاب الله ده معنى على حاجة ايه؟ معينة بعينها، حاجة واحدة اسمها ايه؟ كتاب الله، ماشي؟ بس هي معنى او كلمة بتتكون من كلمتين، مصطلح بيتكون من ايه؟ من كلمتين ماسكين بعض ما بينفكوش عن بعض. لو انفك عن بعض هيختل المعنى. ها، واضح؟ مسجد الحي دي اسمها ايه؟ مضاف ومضاف اليه، كلمتين عبارة عن ايه؟ حاجة بتدل على شيء واحد، خلاص كده؟ كتاب رجل. يبقى الكتاب اللي قدامي ده هو كتاب راجل، ها؟ مش كتاب طفل ولا كتاب ست، كتاب راجل، خلاص كده؟ فهمنا يعني ايه مضاف اليه؟ يعني ايه مضاف اليه؟ كلمتين بيدوا معنى واحد او بيدلوا على شيء واحد، لكن الشيء ده بيتكون من كلمتين. يعني الكلمة الثانية ما هيش وصف للأولانية، ما هيش فاعل لها، لا ده هي ايه؟ جزء تعريف. لا مش لازم تعريف. انا لما جيت قلت لك دلوقتي كتاب رجل، ها؟ كتاب نكرة. هي اشهر الاضافات بتبقى هي لتعريف، لكن مش كل الاضافه تعريف، ها؟ خلاص كده. نور الدين يعني ده تعريفها، يعني تعريف الاضافه هي كلمتان، الاضافه كلمتان يدلان على شيء واحد، خلاص؟ كلمتان يدلان على ايه؟ شيء واحد. طيب لما بيبقى عندي اضافه بيبقى الكلمه الاولانيه بتعرف حسب موقعها في الجمله، كانت مبتدا، كانت خبر، كانت فاعل، كانت مفعول، والكلمه الثانيه بتبقى مضاف اليه مجرور. الكلمه الاولى بيبقى اسمها مضاف، والكلمه الثانيه اسمها ايه؟ مضاف اليه. الكلمة الأولى بتعرف حسب موقعها في الجملة وبيبقى اسمها مضاف، يعني بعد ما أعرفها بقول فاعل مرفوع بالضمة، ماشي؟ يعني ما أقول أتانا رسول الله، ها؟ أتانا فعل، الفاعل أتانا، إحنا مش إحنا اللي أتينا، إحنا اللي جالنا. مين اللي جالنا بقى؟ رسول الله. بقول رسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ورسول مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، لا مفعول به. خلاص كده. يبقى دي بعض المعلومات كده مبدئيا، عشان لسه هنتكلم في المضاف إليه دلوقتي. ها، هنقول المضاف إليه عبارة عن كلمتين، خلاص كده. الكلمتين دول بيكملوا معنى بعض، الكلمة الثانية بتكمل معنى الكلمة الإيه؟ الأولى، خلاص كده. الكلمة الأولى لها موقع في الإعراب، وبعد ما أعرفها بقول والكلمة الأولى مضاف والكلمة الثانية مضاف إليه مجرور. ما فيش حاجة في الإعراب اسمها مضاف، إنما في حاجة اسمها إيه؟ فاعل، لا مفعول، ها؟ مبتدأ، خبر، كذا كذا، وبعدين بعد كده أقول وكذا مضاف، والكلمة اللي بعدها مضاف إليه مجرور. ها، المعلومة دي إلى الآن واضحة؟ طيب الإضافة إما أن تكون، إما أن تكون بالاسم الظاهر، وإما أن تكون بالضمير. يعني إيه؟ يعني قلت محمد رسول الله، اكتب المثال محمد رسول الله، لفظ الجلالة الله هنا ضمير ولا اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. اسم ظاهر. واضحة دي ولا صعبة؟ يعني ايه اسم ظاهر؟ يعني ما هوش ضمير. اسم ظاهر يعني ايه؟ لا مش اعرابه ظاهري، لا اسم ظاهر يعني ما هواش ضمير. خلاص؟ طيب، فلو قلنا محمد رسول الله، الإضافة هنا لإيه؟ لإسم ظاهر ولا الضمير؟ اسم ظاهر. يبقى المضاف إليه هنا اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر. اسم ظاهر، مفهومة دي؟ طيب، أو أن تكون إلى ضمير، أو أن تكون إليه ضمير. طيب لو قلنا الأول قبل ما نروح للضمير، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ها؟ لسان الذي، لسان مضاف والذي مضاف إليه، الإضافة هنا الاسم ظاهر ولا الضمير؟ اسم ظاهر. اسم ظاهر، طالما مش ضمير يبقى اسم ظاهر، سواء اسم موصول اسم إشارة، ها؟ واضح كده؟ يعني المضاف إليه هيكون إيه؟ لسان مضاف الذي مضاف إليه، اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. خلاص كده؟ طيب لو قلت ايه؟ ارسلت الى هذا الرجل برسالة، او لا ارسلت الى والدي هذا الطالب رسالة. ارسلت الى والدي هذا، يبقى هذا هنا اسم ايه؟ اسم ظاهر، اعرابها ايه؟ مضاف اليه، يبقى اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى ممكن المضاف اليه يجي اسم ظاهر، والاسم الظاهر ده بقى اما ان يكون اسم عادي معرب، او ان يكون اسم مبني. خلاص، اسم موصول اسم اشاره ما نخضش منه. واضح؟ طيب تعال بقى للضمير، قاعدة كده عشان ما تنساهاش أبدا، أي ضمير يتصل باسم يبقى مضاف إليه، أي ضمير متصل باسم فهو إيه؟ مضاف إليه. يعني لو قلنا إيه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أهل منادى. خلاص، وأهل مضاف والكتاب مضاف إليه. معانا ولا إيه إخوان؟ لا مش مهم، معانا؟ يا منادى وأهل مضاف، أهل منادى منصوب، وأهل نفسها بعد ما نقول منادى نقول إيه؟ أهل مضاف والكتاب مضاف إليه. واضحة كده؟ احنا قلنا إن الكلمة اللي قبل المضاف إليه لها إعراب، وبعد ما أعربها أقول وكذا مضاف، والكلمة اللي بعدها مضاف إليه مجرور. خلاص كده؟ يبقى أهل مضاف والكتاب مضاف إليه مجرور. طالما قلت مضاف إليه يبقى لازم تقول إيه؟ مجرور، لأن المضاف إليه من مجرورات الأسماء. خلاص، قد جاءكم ضمير متصل يبقى إيه؟ قد، لا جاءكم الكاف والميم وقعنا وقعنا وقعنا. أي ضمير متصل بإيه؟ باسم يبقى مضاف. لكن هنا هل متصل باسم؟ لا، متصل بفعل. طالما متصل بفعل يبقى حاجه من اتنين، يا فاعل يا مفعول. خلاص، لكن اللي ما نساهوش ابدا، اي ضمير متصل باسم يبقى ايه؟ يبقى مضاف اليه. خلاص كده. طيب، جاءكم رسولنا، ها رسول اسم ولا فعل؟ يبقى اللي متصل بها يبقى ايه؟ مضاف اليه. لما اقول ايه؟ هذا كتابي، ها يبقى كتاب مضاف، وياء المتكلم ضمير مضاف إليه. هذا كتابه، ها هذا كتابك، كل ده نقول عليه ايه؟ مضاف إليه. واضح؟ طيب يبقى الإضافة عندي إما أن تكون إلى اسم ظاهر، سواء كان الاسم ظاهر ده اسم معرب أو اسم مبني ضمير بتاع سفر اسم موصول أو اسم إشارة، خلاص كده، أو أن تكون الإضافة إلى إيه؟ إلى ضمير. خلاص؟ ها مفهوم لحد دلوقتي يا أخوانا؟ إذا كان اسم ظاهر بيبقى مجرور، إذا كان اسم مبني بيبقى مبني في محل إيه؟ جر. دي واضحة اللي عايزة شرح؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. يسألونك عن ذي القرنين، ها ذي اسم الأسماء خمسة مجرور، وذي مضاف، ها والقرنين مضاف إيه إليه، خلاص كده، ماله مضاف إليه أو المجرور قبل ما أخد نفس يبقى مضاف إليه إيه مجرور، ودور بقى مجرور بإيه، مجرور بإيه بالياء، ليه؟ لأنه مثنى. واضحة؟ لو في حاجة مش واضحة نقول. تعالى يا شيخ محمود، لا انت الضمير اشرح معلش ثاني، ايه اللي في الضمير؟ لا ممكن حضرتك تقول لنا الضمير بس. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، رسولنا رسول فاعل لنا. نعم. ورسول مضاف ونا مضاف اليه، ونا مضاف اليه، تمام كده. ضمير مبني في محل جر، صح؟ ها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، خلاص كده. طيب قد تتعدد الإضافة، الضمائر إيه يا أخوانا؟ الضمائر اللي هتيجي في الاسم مضاف إليه بتبقى متصلة، ضمائر كلها إيه؟ متصلة، زي إيه؟ زي نا وزي هاء الغيبة كتابه، زي كاف الخطاب كتابك، وطبعا كتابك دي بقى وكتابه حط وراها جميع أنواع الضمائر بتاعت الأعداد، يعني كتابه كتابها كتابهما كتابهم، ها يبقى دي كلها اسمها إيه؟ ضمائر متصلة. هو أصلا في الحقيقة ضمير واحد اللي هو هاء الغيبة، والميم دليل على الجمع، والألف دليل على التثنية، والنون دليل على التأنيث. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني بقول كتابهن، هي هن على بعضها هي اللي ضمير، ولا الهاء هي اللي ضمير والنون للتأنيث؟ هي اللي ضمير. ها كتابهما، ها يبقى الهاء هي اللي ضمير، ها والالف للايه؟ للتأنيث للتثنية. كتابهم الهاء هي الضمير والميم للايه؟ للجمع. ونفس اللي هنقوله في هنا هنقوله في ايه؟ في كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن، خلاص كده. واضح؟ هي دي الضمائر اللي هتتصل بالايه؟ بالاسماء، اما هاء الغيبه واما كاف الخطاب واما ياء المتكلم واما ناء المتكلمين، دي الضمائر المتصله بالايه؟ بالاسم اللي هتبقى ايه؟ مضاف اليه. ياء المتكلم وناء المتكلمين، يبقى انا او نحن، هاء الغيبه وكاف الخطاب، هاء الغيبة وكاف الايه؟ الخطاب. اي ضمير متصل باسم بيبقى مضاف اليه في محل جر. لسه احنا كاتبين القاعدة دي. ما بيجيش منفصل عن شيء. ما بيجيش منفصل. في اشكال لحد دلوقتي؟ في اشكال في حاجة يا اخوانا؟ قد تتعدد الإضافة. يعني إيه قد تتعدد الإضافة؟ يعني ممكن أقول كتاب طالب علم، كتابه مبتدأ وكتاب مضاف وطالبي مضاف إليه، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه، كتاب طالب علم التفسير، ها كتاب طالب علم تفسير كتاب رب العالمين، ها واضحة؟ واضحة؟ نعم. يبقى كتابه مبتدأ مرفوع، ها وكتاب مضاف وطالبي مضاف إليه، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه، ها وعلم مضاف وتفسير مضاف إليه ها وتفسير مضاف وكتاب مضاف إليه ها وكتاب مضاف ورب مضاف إليه ورب مضاف والعالمين مضاف إليه. حطينا كم مضاف تمشي واضحة كده ولا مش واضحة؟ يجوز ان يبقى المضاف نكر المضاف إليه معرف المضاف نكر والمضاف إليه معرف ده الأشهر كتاب الله. لكن اللي احنا مش عارفينه ان ممكن يكون المضاف نكرة والمضاف إليه أيضا نكرة ده اللي الناس كتير بتستنكره زي ما قلنا كتاب رجلين خلاص كده ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيدي يبقى موهن ها كيدي موهن كيدي موهن ايه الله موهن ذلكم وأن الله موهن الله اسم أن وموهن ايه خبر أن طيب وموهن مضاف وكيدي مضاف إليه وكيدي مضاف والكافرين مضاف إليه بلاش نقول بقى ايه مجرور بإيه عشان ما نغلطش الكافرين مجرور بإيه هنا بالياء ليه في حاجة مش واضحة لحد دلوقتي ها في حاجة مش واضحة لحد دلوقتي طب عشان دلوقتي كتاب طالب علم علم التفسير كتابه أنا مثلا هتبقى مبتدأ ماشي طالبي مضاف إليه نعم طب هنا علم أرجع أعرف طالب دي تاني أقول طالب مضاف وعلم مضاف إليه اللي قبل المضاف إليه دايما بيبقى مضاف بعد إعرابه بروح قايل عليه مضاف هي في داخلها برضه مضاف إليه مش هي كانت لها إعراب أيا كان كانت مضاف إليه قبل كده كانت مبتدأ كانت خبر كانت اللي كانته بعد ما أقول إعرابها بقول إيه وكذا مضاف لأنها أضيف التانية الكلمة التانية أضيفت إليها أو هي أضيفت إلى الكلمة التانية هي مضافة والكلمة التانية أضيفت إليها أضيفت إلى الكلمة التانية والكلمة اللي بعدها مضافة أضيفت إلى الكلمة التانية وهكذا يعني أعرب وأرجع أعرب التانية شوف أعرب لا إحنا قلنا المضاف مش إعراب الإعراب إعرابها اللي قبل كده المضاف دي بيان هي إيه دلوقتي هي مضافة إلى كلمة تانية مضافة إلى كلمة تانية المضاف إليه إعراب المضاف إليه هو الإعراب لكن المضاف أنا بقول أنا ضيفت دي لدي عشان يكمل معناه هذا النقطة اللي عامل نفسها مشي هي دلوقتي تاني كتاب كتابه مبتدأ خلاص إعرابها ده ولا مش إعرابها إعراب مرفوع خلاص طالبه كتابه طالبي هقول وكتابه مضاف وطالب مضاف إليه يعني كلمة الكتاب أضيفت إليها يبقى صارت كلمة طالب مضاف إليه هي قاعدة كده والكلمة دي جت اتحطت عليها عشان يبقوا هما الاثنين حاجة واحدة ماشي كده طيب مضاف إليه ماله مجرور بالكسر مجرور جميل طيب وطالب مضاف عشان أضيفت إلى كلمة بعدها طالما في بعدها مضاف إليه يبقى لازم هي مضاف طالما في بعدها مضاف إليه يبقى لازم هي مضاف على طول كده أي كلمة بعدها مضاف إليه بسميها الأول مضاف أنا مش هعرف تاني بقى هعرف الإيه اللي بعد كده لكن هي اتعربت خلت إعرابها وخلص ها ماشي هنا أنا قلنا لما اكتملتش الخبر ده موضوع تاني إحنا بنمثل للمضاف إليه كل الجملة ما اكتملتش ده موضوع تاني خلاص طيب معلومة تانية التنوين الايه التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة معنا لو قلت إيه محمد رسول المفروض هتبقى محمد رسول صح لو الجملة كده محمد ايه رسول اخرها ايه تنوين، اي كلمة نكرة بتبقى ايه منونة. واضحة؟ طيب لو جيت محمد رسول الله ما ينفعش بقى هنا اقول محمد رسول الله، ما ينفعش. انما طالما جبت اضافة لازم اشيل الايه التنوين. طالما جبت اضافة يعني المضاف اليه، المضاف ايه اليه اللي هو المجرور، طالما جبته بعد كلمة المضاف بشيل التنوين من المضاف، من الايه من المضاف. واضح؟ يعني لو جيت اقول كتاب منونة، هذا كتاب يبقى ايه منونة، هذا كتاب طالب. واضح؟ شلنا الايه التنوين من كتاب. هذا كتاب طالب علم، يبقى اللي كانت طالب متنونة لما جبنا بعدها مضاف اليه شلنا منها الايه التنوين. علم منونة ايه؟ هذا كتاب طالب علم التفسير، ها شلنا منها الايه التنوين. واضح؟ يبقى التنوين بيحذف عند الايه عند الإضافة من المضاف. يعني اذا جه مضاف اليه بيروح لغي التنوين من الكلمه اللي قبله. كلام مفهوم ولا ايه؟ نعم. طيب الشاعر بيتكلم على واحد عدو له ما بيستغوش سوا في حله، ها فبيقول له ايه كاني تنوين وانت اضافه ان ها وجدت فلست اراك، او ان وجدت فلست تراني. كاني تنوين وانت اضافه ان وجدت، ان وجدت فلست تراني، يعني انا وقت ما توجد انت وقت ما توجد مش هتلاقيني، ها لان المضاف اليه هو التنوين ما بيستويش سوا بحل، عمرهم ما بيجوا سوا ابدا. خلاص كاني تنوين وانت اضافه ان وجدت فلست تراني. خلاص احنا قلنا ايه التنوين، وايه كمان ونون المثنى. يعني قلت ايه هذان طالبا علم، مررت بطالبي علم، ينفع اقول مررت بطالبين علم او هذان طالبان علم؟ ينفع؟ ممكن تمشي معانا حد احنا عشان كده مالك بنقول ليه؟ ها تبت يدا ابي لهب وتب، تبت يدان اسمها ايه؟ تبت يدان. تبت يدان لما جبنا الاضافه ايه اللي حصل؟ حذفنا ايه نون المثنى. طفل اعرابي قالوا له قف على يدا، اقف كده على تبت يدا وما تكملش، اوتوماتيك كده على سجيته على تلقائيته قال تبت يدان من غير ما يفكر، لسانه جابها لوحده كده. ان التنوين التنوين والنون لما بيقطعوا عن الاضافه لازم ايه لازم يبقوا موجودين، ولو جه في اضافه لازم ايه يتحذفوا. فهنا لما وقف اتقطعوا عن الاضافه، خلاص فراحت جايه معاه لوحدها. قال تعالى في الجمع غير محل الصيد، وانتم حرم. ها ده المفروض عندنا احنا، ها طبعا نشيل الصيد خلاص كده. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كل ده إلا حصل فيه نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، والتنوين من المفرد وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم كل ده بيحذف عند الايه؟ عند الاضافه. الكلام ده واضح؟ طيب اخر معلومه. مش عايزين نفتح باب يا عم الشيخ مصطفى. هنا مش اضافه. لو ظهرت النون تبقى مش ايه؟ لو قلنا والمقيمين الصلاه ده بقى اسم فاعل عامل، هيبقى هنا اسم فاعل والفاعل بتاعه هم وايه؟ والصلاه مفعول به. هل في حاجه معينه اتاكد من الضفه؟ يعني مثلا ممكن احط لماذا او متى او حاجه زي كده؟ لا مفيش. مفيش بالفقط. ماشي. لا ما مشي. نعم لا مالها؟ لو دخلتها تعرف المضاف. نعم لو دخلتها تعرف المضاف. دخلتها تعرف ايه؟ لو مثلا قلنا كتاب الله قلنا كتاب لله. على كل حال الاضافة مش لها معنى، ما بيكونش في معنى اللام بس. الاضافة بتبقى اما بمعنى اللام واما بمعنى في واما بمعنى من. خلاص فده ابواب مش عايزين نفتحها عليكم بس دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. خلاص آخر معلومة، الإضافة ثلاثة أنواع أو التركيب الإضافي ثلاثة أنواع. التركيب الإضافي ثلاثة أنواع أو التراكيب، مش التركيب الإضافي بقى، التراكيب نفسها ثلاثة أنواع. تركيب إضافي وتركيب مزجي وتركيب إسنادي. طبعا مش واضح. تركيب إضافي لكل اللي احنا شفناه، علم اللغة، رسولنا، رسول الله، كتاب الله، ده كله اسمه تركيب ايه؟ إضافة. يعني كلمتين متركبين مع بعض بيدلوا على حاجة واحدة بالإضافة. خلاص؟ المنفصلين. خلاص كده؟ في بقى عندي تركيب مزجي. يعني ايه مزجي؟ انا لما اجيب شاي واحطه في ميه واغليه، ايه اللي حصل؟ مزج. امتزجوا ببعض بقى حاجه واحده. اقدر افصلهم عن بعض؟ اقول دي ذره ميه ودي ذره شاي، النص اللي تحتاني ميه والنص اللي فوقاني شاي. ها؟ اقدر؟ فاللي حصل انهم ايه؟ امتزجوا ببعض بقوا حاجه واحده. غير التركيب الاضافي، التركيب الاضافي كلمتين بس، كلمتين اقدر افصلهم عن بعض. صحيح. يعني كتاب الله بقت ايه؟ هي حاجه واحده بس بقوا كلمتين، كتاب لوحدها والله لوحده، مش كده؟ لكن لما اجي اقول مثلا بورسعيد، ايه اللي حصل؟ كلمتين امتزجوا ببعض بقوا كلمه واحده. سيبوي، كلمتين دول بقوا كلمة واحدة، كلمة بقوا أصبحوا كلمة واحدة، مع أنهم في الأصل إيه؟ كلمتين. مش هما كلمتين بيدلوا على حاجة واحدة، ده هما بقوا إيه؟ كلمة واحدة. واضح؟ واضح. لو جينا نقول مثلا إيه؟ نيويورك مثلا، هي برضو بقت إيه؟ كلمة واحدة، معناها إيه؟ كلمتين. خلاص؟ في الأصل هما إيه؟ كلمتين. حضرموت. لا نور الدين اضافي، سيف الدين اضافي، لكن حضرموت. بعبلت. بعلبك. ده كله ايه؟ اسمه مزجي. يعني كلمتين امتزجوا ببعض حتى صاروا كلمه واحده. واضح؟ كلمه واحده مبنيه على الفتح. ثابته؟ اه. خلاص كده؟ يبقى التركيب المزجي بيبقى مبني على الفتح، كلمة واحدة مبنية على الفتح على آخرها. سيبوي. بس بشرط أنها تكون بتدل على إيه؟ على علم. كلمة واحدة مبنية إذا دلت على العلم. لكن إذا كانت كلمة نكرة بتبقى معربة. يعني أقول الكلمة كده في الجملة مبني على الفتح كده معربش ولا فاعل مفعول؟ هي فاعل في أي كلمة مبنية بعرفها إزاي؟ يعني حسب ما وقعت الدخله المبنى، يعني هي مبنى الفتح. اذا كانت ايه؟ علم. يعني اذا كنت بتكلم على سيبويه بتاع اللغه اقول ايه؟ قرات كتابا لسيبويها. خلاص. كلمه ايه؟ مبنيه. خلاص. مبني على ايه؟ على الفتح. وقرأت كتابا لسيبويه آخر، واحد تاني اسمه سيبويه غير سيبويه بتاعنا. سيبويه آخر دي كلمة علم ولا نكرة؟ واحد نكرة، ما بتدلش على علم هنا، بتدل على ايه؟ على نكرة. وضحت؟ ها؟ ذهبت إلى بورسعيد وبورسعيد أخرى، ده بلد تاني اسمها بورسعيد مش بس اللي عندك. واضح؟ يبقى إذا دلت على العلم تبقى مبنية على الفتح في محل، إذا كانت نكرة تبقى كلمة نكرة معربة. خلاص؟ يبقى عندي تركيب إضافي وتركيب إيه؟ مزجي وتركيب إسنادي. يعني إيه تركيب إسنادي؟ يعني كلمتين بيبقوا كلمتين مصطلح على حاجة واحدة بس بشكل الإسناد. يعني بشكل الإسناد، في واحدة كان اسمها شاب قرناها. هي شاب قرناها دي مش فعل وفاعل أصلا، كلمة عبارة عن إيه؟ عن فعل وفاعل. شلنا الفعل والفاعل دول وسمينا بهم واحدة، ها؟ يبقى ده اسمه إيه؟ إسناد. يعني إيه إسنادي؟ يعني أسندنا الشيب إلى القرنين بتوعها، إلى الضفيرتين بتوعها. خلاص؟ أسند كلمة إلى كلمة؟ أسندنا كلمة إلى كلمة، أسندنا فعل إلى فاعل مثلا، أو فعل ومفعول. واحد مش هذا قرنين لازم أربعة ولا كل كلمة واحدة؟ هي كلمتين؟ يعني مش هتنفع؟ لا. خلاص كده؟ واحد كان اسمه تأبط شرا. واحد سمى نفسه كده. اسمه إيه؟ تأبط شرا. يعني إيه تأبط؟ يعني خد حاجة تحت باطه. ايه اللي خده تحت باطه؟ الشر. لو احنا بنعرب الجملة دي اعرب كده، تأبط شرا هتقولي تأبط فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشرا مفعول به. واحد بقى راح جاي شايل الجملة دي وراح مسمي بها نفسه، يبقى ده اسمه تركيب ايه؟ اسنادي. اسند تأبط الشر الى نفسه. خلاص كده؟ يبقى ده ايه؟ تركيب. دي مش جمله بعربها، ده دي ايه؟ شيله واحده كده. واحد اسمه تأبط شرا. خلاص كده؟ يبقى جمله مبنيه في محل رفع. خلاص كده؟ واضح يا اخوانا ولا ايه؟ طيب في حد عايز اي حاجه في المضاف اليه؟ تركيب الاسناد عم الشيخ، ازاي نعرف ان هي تركيب الاسناد؟ يعني هتكون علم برضو؟ بيكون علم، بس هو لو جينا لو هو مش علم هيبقى جملة. يعني لو مش علم هيبقى جملة؟ هيبقى جملة. لو مش علم بيبقى جملة، واخد بالك؟ فعل وفاعل دل على علم، فعل وفاعل، فعل ومفعول. ها؟ واحد سمى نفسه جو حار. ها؟ واحد سمى نفسه كده يعني ايه؟ مبتدا وخبر. يعني يجوز فعل، يجوز فعل، يجوز يجوز. واحد كده امن سمى نفسه جو، انا جو حار. انت اسمك ايه؟ انت انا جو حار. ها؟ واحد سمى نفسه انا عايز منه. خلاص؟ واحد سمى نفسه كده رضا. ها؟ حاجه زي كده. خلاص كده؟ ده اسمه ايه؟ تركيب ايه؟ اسنادي. مشكله؟ مشكله؟ بيقول لو قاعد بقول مش كده. طيب اي سؤال؟ قلنا في حاجه مش مفهومه، قصدي في حاجه مفهومه. درس واسع. ها؟ درس واسع بسيط، بس بسيط. اعتبر ان احنا ما قلناش فعلا كلمتين الاولانيين بس، احنا لازم نتعود على التوسيع بقى شويه بشويه كده، مش هندننا شوكولاته كده لحد ما نموت. خلاص يا اخوانا. طيب الواجب طلع لي 10 مضافات مختلفه، 10 مضافات إليه مختلفة، 10 مضاف إليه يكون كده كل واحد يوم إيه؟ حاجة غير التاني. خلاص كده؟ ماشي. ويستحب إن احنا نجيبهم من القرآن، بنقول يستحب. هنجيب لي مرة اسم ظاهر، مرة جمع مثلا، مرة ها؟ واتفرجنا كده على حاجة اتحذف فيها النون في المثنى، وحاجة اتحذف فيها النون في جمع المذكر السالم، والكلام ده كله يعني. ها؟ كل اللي احنا خدناه عايزين يشغله. وما ننساش المضاف اليه من مجرورات الاسماء، يعني اما مجرور بالكسره، واما مجرور بالياء، ها، واما مجرور بايه تاني؟ بالفتحه. بس الفتحه ايه؟ حاله الممنوع من الصرف. واحنا لسه ما خدناش الممنوع من الصرف فانتم معفيين منه.